يقول: عندنا في البلاد بعض الناس إذا وجد قرن ماعز كبير يجعله في زاوية بيته ليراه الناس ويجعله دعاية وذكرى، فما الحكم في ذلك؟ إن كان هذا هو المقصود فقط فهذا فعل يعني ليس داخلا في موضوعنا، ليس هذا من جنس التمائم والتعلقات الشركية. يقول: لو رجل لبسها لكن لا بقصد فيها الدفع أو الرفع، فقط كذا لبسها. هذه مسألة جيدة، وهي هذه الأمور التي تعلق بهذا القصد، ما الحكم لو أن الإنسان علقها لا بقصد أن تكون تميمة دافعة أو رافعة؟ الجواب عن هذا فيه تفصيل. هذه المعلقات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يكثر لبسه بهذا القصد، حتى إن المتبادر لمن رأى ذلك يقول فلان يلبسها على هذا القصد، مثل حذوة الحصان أو هذه العين الزرقاء أو ما شاكل ذلك، هذه كثر لبسها بهذا القصد، وبالتالي فلا يجوز أن يلبسها الإنسان ولو كان للزينة، وذلك سدا لذريعة الشرك ومنعا لانتشار المنكر والباطل. أما إذا كان، وهو القسم الثاني، يقل استعمال مثل هذه المعلقات بهذا القصد، فإنه لا حرج على الإنسان أن يعلقها أو يلبسها إذا كانت في أصلها أمرا مباحا. مثال ذلك خاتم فيه فص من عقيق، بعض الناس قد يلبسه بقصد أن يكون سببا في دفع أذى السم، لكن هذا قليل، أو على الأقل في مجتمعات هو فيها قليل، فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يمنع الإنسان من لبس خاتم من هذا الجنس، لأنه شيء نادر أن يلبس بهذا القصد. بالنسبة لعلاج العين، علاج العين جاء في السنة ما يبين ذلك، أنه يكون بأمرين: أولا بالاغتسال بغسالة العائن إذا علم، والأمر الثاني بالرقية الشرعية بكلام الله جل وعلا أو بالأذكار النبوية أو بالأدعية التي فيها استغاثة بالله بأسمائه وصفاته، كل ذلك نافع إن شاء الله في دفع أذى العين. يقول: لو وضع الإنسان على أطراف بيته أو مزرعته ملحا بقصد دفع العين، هو من هذا الجنس، ما العلاقة بين الملح والجن أو العين؟ هذا أيضا داخل في جنس اتخاذ التمائم. بعض الناس يخرب منظر سيارته الجديدة من أجل العين والحسد، هل هذا من الشرك أم لا؟ هذا الموضوع فيه تفريق بين الفعل والترك، بمعنى لو أن الإنسان ترك تنظيف السيارة، تركها على حالها، فإن هذا لا بأس به. أما أن يتخذ أشياء، يفعل أشياء لأجل أن يدفع أذى العين، فإن هذا لا ينبغي. كذلك فيما يتعلق بالأطفال الصغار، كون الإنسان يتركهم على هيئتهم خاصة في الأطفال الذين فيهم جمال، يخشى من أنه إذا خرج بهم فإنه ربما أصاب أحدهم العين، فإنه إذا تركه على هيئته ولم يزينه ولم يحسنه ولم يلبسه اللباس الحسن، فإن هذا مما يرجى إن شاء الله أنه لا يضر، لأن هذا ترك وليس بفعل، والله أعلم. يقول: إذا أصاب أحد جرح في إصبعه فربطه بخيط، ليس هذا هو المقصود. إذا كان يلبس أو يضع خيط أو يضع قماش أو يضع شيء من هذا القبيل لأجل لا يحصل نزيف للدم، هذا ليس من موضوعنا ولا بأس بذلك. يقول: من قال دعونا الولي الفلاني وكلما ندعوه يعطينا؟ نقول: لا، تنبه يا عبد الله، فإن حصول المقصود ليس دليلا على الإباحة، انتبه لهذه القاعدة، حصول المقصود ليس دليلا على الإباحة. ما الذي يدريك أن حصول مطلوبك كان من الشيخ؟ أعندك برهان على هذا من ربك؟ أجاء دليل على هذا في الكتاب والسنة؟ إنما هذا بارك الله فيك قد وافق قدر الله سبحانه وتعالى، وما يدريك لأنك خالفت أمر الله جل وعلا ووقعت في الشرك، فالله سبحانه وتعالى يستدرجك من حيث لا تعلم. فاحذر وتنبه يا عبد الله، كونك دعوت غير الله فوقع ما تريد، هذا ابتلاء وامتحان عظيم من الله جل وعلا ليعلم إيمانك به أو عدم إيمانك به سبحانه وتعالى. حذاري من هذا الأمر، فإنه مزلق خطير. حصول المطلوب كان بأمر الله عز وجل وقدره، ولعله استدراج لك فانتبه. هذا الأخ يسأل عن ما انتشر في الآونة الأخيرة مما يسمى بعلم الطاقة والطاقة الإيجابية والسلبية وما شاكل ذلك. كل هذه أيها الإخوة عقائد وثنية وفدت على المسلمين بأشكال جديدة وأنواع مختلفة. يقولون إن في الإنسان طاقة يستطيع بها أن يفعل كل شيء، وكل شيء تريده فإن طاقتك الداخلية تستطيع تحصيلها لك، أو أن عقلك الباطن لو أنه توجه إلى شيء ما فإنه يستطيع أن يجذب لك كل ما تريد. وكل هذه وثنيات وفلسفات شركية وردت على المسلمين، لكن بألبسة جديدة، بهذا الذي يزعمون أنه علم طاقة أو علم برمجة عصبية أو ما شاكل ذلك. فحذاري من هذا الأمر الوافد الخطير الذي تأثر به كثير من المسلمين. وهذا الموضوع موضوع حري بالبيان والتفصيل، ولعله إن شاء الله يأتي وقت مناسب نتكلم عنه بأبسط من هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.